إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من عبد لبس لباس التقوى، ولباس التقوى خير، إلا وعاش في الدنيا حياةً ملؤها الخير والبركة والرضا والسعادة، وكان قدومه على ربه خير قدوم إن شاء الله. وما من عبد خلع لباس التقوى وتجرد من لباس الحياة إلا وكانت عيشته في الدنيا نكدا وضيقا وقلقا، وكان قدومه على ربه شر مقدم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولعموم إخواننا المسلمين تقوى صادقة نافعة تدفعنا إلى فعل الطاعات والإكثار من القربات، وتحجزنا عن فعل المعاصي واقتراف السيئات والموبقات، إنه أكرم مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة المسلمون، إن من المظاهر المزعجة في المجتمع ظاهرة انتشار العنوسة، لما يترتب على هذه الظاهرة من مفاسد عظيمة على المرأة والمجتمع، وإن من المتعين على المجتمع بكافة شرائحه البحث عن علاج لهذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم يوماً بعد يوم. وحلول هذه الظاهرة بحمد الله عز وجل كثيرة جداً، منها الظاهر والخفي. ومن الأمور التي تعين على القضاء على هذه الظاهرة ويجهلها كثير من الناس، أن يبحث الآباء لبناتهم عن الأزواج الأخيار المستقيمين ديناً وخلقاً، وأنه لا عيب في أن يعرض الأب أو الولي بناته أو إحدى بناته إلى من يراه كفءًا لهن. وهذا من سنن الصالحين وأهل الخير والرشد، وليس فيه أي محذور أو خطأ، بل هو نوع من أنواع القيام بالمسؤولية والأمانة يثاب عليها الولي من ربه عز وجل، لأنه أحسن صنعًا في موليته. لكن بعض ضعاف البصيرة والرأي يرون في عرض الولي ابنته على رجل صالح، يرون في ذلك أسلوبًا مستهجنًا وعملًا مشينًا لأنه في زعمهم يشعر بأمور كثيرة، منها أن في ذلك إشعارًا بأن ابنته ليست على المستوى المطلوب، إذ لو كانت على مستوىٍ يُرغب فيها لتقدم الناس لخطبتها، هكذا يزعمون. ثم إن في عرض الرجل موليته على رجل صالح في زعمهم إشعارًا لتذمر الأب من عيش بناته عنده وتضايقه من وجودهن معه، هكذا يزعمون أيضًا. وكل ذلك مزاعم باطلة وافتراضات خاطئة لا أساس لها من الصحة، وإنما هي أوهام وسوس بها الشيطان، وأوجدها أيضًا بعد الناس عن الاسترشاد بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبار سلفهم الصالح، إذ لو كان الناس يسترشدون بها لما وجدوا في عرض الولي ابنتهم على من يراه صالحًا لها أدنى حرجٍ أو غضاضة. هذا شعيب الرجل الصالح عليه السلام الذي ذكر الله قصته مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما رأى استقامة موسى وصلاحه وأمانته وخلقه عرض عليه أن يزوجه إحدى بنتيه، كما ذكر الله عز وجل ذلك بقوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توفي زوج ابنته حفصة رضي الله عنه فحرص على عرضها على بعض الصحابة، كما روى البخاري والنسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مات زوج ابنته حفصة يقول عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيته فعرضت ذلك عليه فقال: قد بدا لي ألا أتزوج اليوم. فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت ولم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إليه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. ويستمر هذا الأسلوب الراشد في حياة التابعين، فها هو سعيد بن المسيب من أكابر علماء التابعين وسيد الزهاد في زمانه، يتقدم إليه ابن السلطان في زمانه ليخطب ابنته منه، فيمتنع سعيد عن ذلك ويلحقه بعض الأذى من جراء رفضه تزويج ابنته لابن السلطان، ثم يزوج ابنته العالمة الصالحة لفقير من فقراء المسلمين وهو عبد الله بن أبي وداعة. وها هو الزوج يروي القصة فيقول: كنت أجالس سعيد بن المسيب فتفقدني أياما، فلما أتيته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت زوجتي فاشتغلت بها. قال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟ فقال: نعم. فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. ثم قمت وما أدري ما أصنع من الفرح، وجعلت أفكر ممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت وكنت صائما، فقدمت عشائي وإذا ببابي يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه لم يرى 40 سنة إلا بين داره والمسجد. ثم خرجت إليه فإذا هو سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت له: يا أبا محمد، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال: لا، أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه امرأتك، وإذا هي قائمة خلفه في طوله. ثم أخذها بيده فأدخلها البيت ورده. قال: ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ النساء للكتاب كتاب الله تعالى، وأعلمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج. وغير هذه القصص قديما وحديثا كثير. فهل يقول قائل بعد هذا: إن عرض الرجل موليته على رجل صالح أسلوب مستهجن؟ ولعمر الله إنه لمن سنن الصالحين. إن من يظن ذلك الظن السيء ويزعم ذلك الزعم الباطل فإنما يظن ظن السوء بأولئك الأولياء الصالحين الذين عرضوا بناتهم على الرجال، وهم شعيب الرجل الصالح، وعمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، وغيرهم من الصالحين. وهل هؤلاء إلا مثل تحتذى وقدوات يتأسى بها؟ ثم إن الواجب إذا رغب الولي في عرض ابنته على رجل صالح أن يختار الأسلوب الحسن، فيمكن له أن يذهب إلى الرجل الذي رغب فيه زوجاً لابنته فيقول له: هل ترغب في الزواج؟ فإني أعرف رجلاً صالحاً يريد أن يزوجك إحدى بناته، أو يرسل رسولاً ويقول له: اذهب إلى هذا الشاب وقل له إن رجلاً يريد أن يزوجك إحدى بناته، فهل لك رغبة في ذلك؟ فإن رغب فقد حصل المقصود، وإن لم يرغب فانتهى الأمر ولا ضير في ذلك. وعلى الشخص الذي تعرض عليه امرأة أو فتاة ليتزوجها أن يتقي الله عز وجل، فإن رغب فالحمد لله، وإن لم يرغب فليعتذر بلطف ولا يشيع هذا الخبر. وإذا علم الله حسن نية الولي، إذا علم الله حسن نية الولي ورغبته الصادقة في تزويج بناته يسر الله لهن تزويجهن، وقد يكون من يتزوج بهن بعد ذلك خيراً ممن عرض عليهم الأمر، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث عرضها أولاً على عثمان ثم أبي بكر، ثم أقدم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم على التزوج منها. أيها الإخوة المسلمون، إن مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام خطورة ما قد يحصل من بعض الفتيات من التعرف على الرجال أو الشباب بدعوى البحث عن زواج أو عن زوج من خلال وسائل التواصل الحديثة، فهي أمور خطيرة جدا وتفضي إلى مفاسد وقبائح ومناكر وجرائم لا يعلم مداها إلا الله. فالواجب الحذر والتحذير من هذا الأسلوب، كما أن من المخالفات في هذا الباب ما قد تقوم به بعض الفتيات ناقصات العقل من تصوير أنفسهن وإشاعة صورهن في الجوالات أو في وسائل التواصل الحديثة، وكم ترتب على هذا المسلك من أمور سيئة جدا. كما أن من المخالفات في هذا الباب ما تعمد إليه بعض الفتيات من التكشف والتعري في حفلات الأفراح والزواجات، ظنًا منهن أن ذلك سببٌ لجذب الأنظار إليهن أو السعي في التقدم إليهن، وكل ذلك أسبابٌ غير شرعية. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يبحث عن الأسباب الشرعية، وأن يعلق أمله بالله عز وجل وظنه بمن بيده ملكوت كل شيء، ولن يحصل في هذا الكون إلا ما قدر الله وقضى. أسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا من وساوس نفوسنا ونزغات شياطين الإنس والجن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، ولا سيما ونحن في بداية موسم للزواجات، ما شاع عند بعض الناس من الحث على الزواج من الأجانب وعدم القرب من الأقارب، حتى شاع القول الخاطئ الأقارب عقارب، ويستدل بعضهم على مشروعية الزواج بالأباعد والأجانب من غير أقربائه وعدم القرب من الأقارب بحديث يروى في هذا ولا يصح: اغتربوا لا تؤذوا، ومعناه كما في اللسان، أي تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم. وقيل معناه: انكحوا في الغرائب دون القرائب، فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى، وولد القرائب أضعف وأضوى. ومعنى لا تضوا أي لا تأتوا بأولاد ضاوين أي ضعفاء. كما يقول بعض الناس الذي يؤيد زواج الأباعد ولا يرغبون في الزواج من الأقارب كالعمومة والخؤولة ونحوها، يقولون: إن الطب الحديث يرى أن الزواج من الأقارب يسبب انتشار الأمراض الوراثية وضعف الأولاد، وكل ما تقدم خطأ وبعد عن الصواب. أما الحديث الوارد ولفظه اغتربوا لا تضوا، فهو حديث لا أصل له. قال ابن الصلاح رحمه الله: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم، وهو الزواج من الأباعد، لعدم الدليل، وإذا تبين أن الحديث لا أصل له فهو غير صحيح، حديث باطل لا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يستشهد به في هذا المقام. وأما ما ينسب إلى علم الوراثة من أن الزواج بالأقارب يسبب الأمراض الوراثية فغير ثابت أيضا على سبيل القطع. يقول أحد أساتذة علم الوراثة عن القول الشائع الذي يقول بأن زواج الأقارب يسبب انتشار الأمراض الوراثية، قال: إن هذا اعتقاد خاطئ. وقال: إنه نتيجة للبحث العلمي في مجتمع ينتشر فيه زواج الأقارب، وآخر يكثر فيه زواج الأباعد، وثالث يكثر فيه الزواج بين أجناس مختلفة، ثبت عدم وجود أي فرق بين هذه المجتمعات من ناحية انتشار الأمراض الوراثية. وانتهى من ذلك إلى أن زواج الأقارب لا يشكل أي خطورة على الأجيال المتعاقبة، والواقع يؤيد هذا. فكم من رجال تزوجوا من أقاربهم، من بنات عمهم أو عماتهم أو أقوالهم أو خالاتهم ونحو ذلك، ولم يظهر أي مؤشر على ما قيل من انتشار الأمراض الوراثية. اللهم إلا إذا علم في أسرة ما، إلا إذا علم في أسرة ما من خلال الكشف الطبي وجود مرض وراثي يمكن أن ينتقل عن طريق الزواج، وهذا بحمد الله يكتشف الآن عن طريق الإجراءات الطبية المعتمدة في إجراءات الزواج، فحينئذ لا بأس عملاً بالأسباب الشرعية أن يبحث الإنسان عن أسرة أخرى من أقربائه أو من غير أقربائه ليتزوج منهم. ثم لو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن زوجاته كلهن من أقربائه، وبناته رضي الله عنهن زوجهن صلى الله عليه وسلم من أقربائه. وبعد هذا فلا دليل يدل على مشروعية الزواج من الأجانب، بل إن في الزواج من الأقارب خيرا كثيرا، إذ فيه صلة رحم، وفيه تقارب بالأسر، وفيه تقارب للأسر أكثر، وفيه تعاون على البر والتقوى ومعرفة للطبائع والعادات. ومن الأمور المستهجنة أيضا في هذا الشأن ما يشاع عند بعض الناس، عند بعض الأسر، من تحبيس بناتهم لأقربائهم، وهذا خطأ أيضا. فالتحبيس بألا تتزوج المرأة إلا من ابن عمها فقط أو نحو ذلك عادة جاهلية، بل الأمر يترك للاختيار، فإن اختار القريب الزواج من ابنة عمه ورضيت هي كذلك فهذا خير وفضل، وإن لم يطلب القريب ذلك أو لم ترغبه الفتاة فلا يصح التحبيس، فلا يصح التحبيس هذا، بل هو عادة جاهلية، لأنه قد ينشأ منه أن تجلس الفتاة سنين طويلة وقد يذهب عمرها دون زواج ودون أن يتقدم إليها ابن عمها ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفق المسلمين لاتباع دينه والتمسك بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وليلتها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد في الأولين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد في الآخرين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أجر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم، اللهم اجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين والعلمانيين والنفعيين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرج لعبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم عجل الفرج لهم يا أرحم الراحمين، اللهم عجل الفرج لهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اربط على قلوبهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في طاغية الشام وحزبه وجميع أركانه ونظامه ومن شايعه من الكافرين والظالمين وأهل الأهواء والمنحرفين، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين. اللهم اجعل عذابك ونكالك وبأسك يحيط بهم من حيث لا يحتسبون، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأظهروا في الأرض الفساد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صب عليهم سوط العذاب، اللهم صب عليهم سوط العذاب، اللهم صب عليهم سوط العذاب. اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، وانصر جندك المجاهدين عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا، اللهم احقن دماءهم وولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل لظالم ولا طاغية عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم ولا لطاغية عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم ولا لطاغية عليهم سبيلا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.